إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بارك الله فيك الشيخ عبد الحافظ. تفسير الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له في إقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لغروبها، قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وقاله شيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: دلوكها زوالها. نعم، من بعد الظهر، يعني من دخول وقت الظهر تقف في كبد السماء ثم تزول نحو الغروب، هذا هو دلوكها. عن ابن عباس: دلوكها زوالها. نعم. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا. أبو برزة بفتح الباء. أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة، واختاره ابن جرير. ومن يعني أن دلوك الشمس زوالها، كل هؤلاء نعم يعني يقولون بهذا، واختاره ابن جرير. نعم. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير قال: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس. حين زالت الشمس بعد وقوفها في كبد السماء، ثم زالت عند دخول وقت الظهر، وهذه في قصة حفر الخندق وقصة عناق جابر، عندهم عناق فذبحها، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم، دعاه ومن شاء من أصحابه، فدعا أصحاب الخندق كلهم وأمره ألا ينزل البرمة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فيها، وكل من حفروا الخندق أكلوا منها 10 بعد 10. نعم. ثم رواه عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة، الصلاة الخمس. فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو ظلام، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله تعالى وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. يعني غروب الشمس غسق الليل، إلى غسق الليل غروب الشمس. نعم. وقوله هو قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إذا انتظمت أوقات الصلوات الخمس. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. نعم، ولله ما لحد مخالفة فيه. يجمع الصلوات مثلا، يعني يجمعها عند الغروب أو عند، يعني من خالف هذا فهو مخالف للسنة. نعم. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال البخاري: قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أصباط، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم عن عبيد بن أصباط بن محمد عن أبيه به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر، فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظي عن فضال بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه، من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فلذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله والملائكة وملائكة الليل وملائكة النهار. فإنه تفرد به زيادة، وله بهذا حديث في سنن أبي داود. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر له صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. ولهذا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة والأسود وإبراهيم النقعي وغير واحد، وهو المعروف، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مبسوط في موضعه، ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري هو ما كان بعد العشاء، ويحمل على ما بعد النوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى واختلف في معنى قوله نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلوات النوافل، وغيره من أمته إنما تكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. إيش عندك يكفر ولا تكفر؟ يكفر. ها؟ يكفر بالياء؟ نعم. لا، إنما تكفر السياق يدل على النوافل، يعني ما جائز يكفر أو تكفر، كلها جائزة في تذكير والتأنيث في مثل هذا. نعم. إنما تكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. نعم. قاله مجاهد وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق كلهم. مقاما محمودا، يمكن سقطت محمودا. مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليرحمهم ربهم ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادي يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل. ثم رواه عن بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وقاله الحسن البصري. وقال قتادة: هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل وسلم. لما ذكر قال ذكر من قال ذلك، نعم. ثم قال: حدثنا ابن بشار. من القائل هنا؟ وين ذكر البخاري؟ ما يكون ابن جرير؟ أقول ما خري، هل في الأخير أسنده للبخاري؟ إيه ابن جرير الظاهر. إيه قال ابن جرير. إيه نعم قال ابن جرير، ثم قال: حدثنا ابن بشار. هذا يعني سند ابن جرير والله أعلم. سند من؟ سند ابن كثير؟ لا، سند ابن جرير. نعم. ها؟ أين سند ابن جرير؟ ابن جرير. نعم. هذا يحتاج إلى السؤال. نعم. ثم رواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وقاله الحسن البصري. نعم. وقال قتادة: هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. عندي يوم القيامة ساقطة عندك. هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود، يعني الشفاعة، الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا قول قتادة. نعم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات يوم القيامة. نعم. لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فكل يقول: لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها. قد أمر بهم إلى النار. نعم. فيرد بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم فيردون عنها بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني يستحقون الجنة لكن لا يدخلونها إلا بشفاعته. اللهم صل على رسول الله. وهو أول داخل إليها صلى الله عليه وسلم وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو صلى الله عليه وسلم في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله. نعم، لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. نعم. ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بسطت ذلك مستقصا في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، والله المستعان. وبالله المستعان. وبالله المستعان. وهذه الخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين ينذرون أنفسهم لبيان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولنصرته، جدير أن يهتموا بها. نعم. قال البخاري: ولأحسن الله إليكم، كان في رسالة ماجستير في الخصائص. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة جثا كل أمة. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا جثا. نعم. نعم. كل أمة تتبع نبيها، يعني جاثية. نعم. نعم. كل أمة جاثية، أدرى كل أمة جاثية. نعم. يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول، سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الآذان، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست صاحب ذلك. ثم بموسى لست صاحب ذلك، صاحب ذلك. نعم. نعم. ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه البخاري. يحمده أهل الجمع كلهم، زيادة هذه. نعم. قال: وهكذا رواه البخاري. وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد به، وزاد: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال البخاري رحمه الله: قال وحدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، همزة وصل وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، نعم، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، انفرد به دون مسلم، أي البخاري. حديث أبي. وقال الإمام أحمد فيه رحمه زيادة صحيحة: إنك لا تخلف الميعاد في بعض الروايات، يعني ذكر ابن قاسم ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، حديث أبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا أبو عامر الأزدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر من باب الإخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام لو لم يخبر بهذا لما علم. نعم، وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره: فقل: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. نعم. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. يعني ثلاث دعوات، دعا دعوتين أجيب بهما، وأما الثالثة نعم فأخرها شفاعة لأمته، شفاعة للخلق. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. يعني أول رسول إلى قوم مخالفين. نعم. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم: إن ابني من أهلي. نعم. فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي ربه من ذلك. ولكن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني نعم نعم. قال الحسن هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين صماطين من المؤمنين. قال أنس حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. قال ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود في الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ما يزن ذرة من الخير، وأدناها لا إله إلا الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد به، وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بطوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط، إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال يجتمعون إلي ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله، يعني فريق بغم ما هم فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت فيقول أنتظر حتى أرجع إليه. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال انتظر، فقال انتظر فقال حتى انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا، فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفع، حتى أعطاني الله من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. لاحظ ومات على ذلك يعني ما نقضها بشرك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن الحارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فإذا رجل يتكلم، فقال بريدة يا معاوية تأذن لي في الكلام؟ فقال نعم، وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما قال الآخر. فقال بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أشفع يوم أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة. قال أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضي الله عنه. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد قال وذكر الضيف غير أنها كانت وعدت في الجاهلية. غير أنها كانت وعدت في الجاهلية نعم يعني دفنت ولدها حيا. فقال أمكما في النار. قال فأدبر والسوء يرى في وجوههما فأمر بهما فرد فرجع والسرور يرى في وجوههما رجاء أن يكون قد حدث شيء. فقال أمي مع أمكم مع أمكما. فقال أمي مع أمكما اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال رجل من المنافقين وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه يعني يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه يعني نتبعه. فقال رجل هذا غاب عنه مشهد توحيد الله عز وجل هذا فيه يعني فيه تحقيق توحيد الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا من دون الله نعم ولا يشفع إلا في من أذن الله له به أن يشفع ورضي له قولا. نعم. فقال رجل من الأنصار ولم أرى رجلا قط أكثر سؤالا منك يا رسول الله. نعم. هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال فظن أنه من شيء قد سمعه فقال ما شاء الله ربي ما سألته ما سألته ربي وما أطمعني فيه عندي ما سألته ربي وما أطمعني فيه أين وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة وما أطمعني فيه يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به نعم فقال الأنصاري يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود قال ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام فيقول أكسو خليلي أكسو خليلي أكسو خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد عن يمينه الضمير يعود إلى الله نعم فيغبطني فيه الأولون والآخرون ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض فقال المنافقون إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله المسك ورضراضه التوم حاله المسك الحال الطين والرضراض الحصى الصغير التوم قال هنا الدر أي نعم ورضراضه التوم يعني الدر فقال المنافق لم أسمع كاليوم قلما جرى ماء فإنه قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبتة فقال الأنصاري يا رسول الله هل له نبت؟ قال نعم قضبان الذهب نعم قال المنافق لم أسمع كاليوم فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمر قال الأنصاري يا رسول الله هل له ثمرة؟ قال نعم ألوان الجوهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعده ومن حرمه لم يرو بعده نعم قال أبو داود الطيالسي نعم حدثنا يحيى بن سلم بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله قال ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل ثم يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسى قال أبو الزعراء لا أدري أيهما قال ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعا فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقوم ما شاء الله أن أقول فأقول ما شاء الله أن أقول

وهذا حديث مرسل. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.